الغراب وأصحابه. 2. وفي يوم من الأيام خرج الغزال ولم يرجع، فخاف أصحابه عليه، وطلب الجرذ والسلحفاة من الغراب أن يطير ويبحث عنه، فطار الغراب وراء الغزال في شبكة صياد، فرجع بسرعة وأخبر صاحبيه. ثم قال الغراب والسلحفاة للجرذ: لا يقدر على مساعدة أخيك الغزال غيرك. فأسرع الجرذ إلى الغزال، وعندما وصله قال: كيف وقعت في هذه الورطة وأنت حذر؟ قال الغزال: وماذا ينفع الحذر مع القضاء والقدر؟ وبينما هما يتحدثان وصلت السلحفاة، فقال لها الغزال: لماذا جئت إلى هنا؟ إذا قطع الجرذ الحبال ووصل الصياد فسأهرب، وسيطير الغراب وسيختبئ الجرذ في جحر، ولكن أنت ثقيلة وبطيئة وأخاف عليك من الصياد. قالت السلحفاة: وما فائدة العيش بدون الأصحاب؟ بعد قليل وصل الصياد، وكان الجرذ قد أنهى قطع الحبال، فهرب الغزال وطار الغراب ودخل الجرذ في جحر، وبقيت السلحفاة. وعندما رأى الصياد شبكته مقطوعة نظر إلى اليمين واليسار فلم يرى إلا السلحفاة، فأخذها وربطها بحبل، فاجتمع الجرذ والغراب والغزال ونظروا إلى السلحفاة ورأوها مربوطة، فحزنوا كثيرا وتشاوروا، فقال الجرذ للغزال: رأيي أن تذهب إلى مكان قريب من الصياد وتتظاهر أنك جريح، ثم ينزل عليك الغراب وكأنه يأكل منك، وإذا اقترب الصياد منك ابتعد عنه قليلا واستمر في ذلك حتى أقطع حبل السلحفاة. فعل الغزال والغراب ما قال الجرذ، وحاول الصياد أن يمسك الغزال وابتعد عن مكان السلحفاة، فقطع الجرذ الحبل ونجت السلحفاة، ورجع الصياد إلى شبكته بعد أن تعب كثيرا فوجد حبله مقطوعا. ثم فكر فيما فعل الغزال فظن أن هذه أرض جن وسحرة، فخاف وهرب إلى بيته. ثم رجع الجرذ والغراب والسلحفاة والغزال إلى مكانهم وعاشوا آمنين.